يقول هل يجوز بيع الدخان؟ بيع الدخان محرم، لأن الدخان محرم لما فيه من الضرر وإضاعة المال والرائحة الخبيثة وغير ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال ولا ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وفيه من المادة المفترة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل مفتر حرام. وهكذا من الرائحة الخبيثة النتنة، وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا. هذا في الأمر الحلال. فما ظنك بتناول الدخان واستنشاقه ونحو ذلك؟ ثم هو لا فائدة فيه وفيه إضاعة للمال. أسألكم، أقل إنسان يدخن في اليوم بكم؟ بدينار ونصف، بدينارين، ديناران في الشهر 60 دينارا، وكم في السنة؟ 720 دينارا. في 10 سنوات 7200، سيسأل عنها يوم القيامة لأنه أنفقها في غير وجه شرعي. فما ظنك بعض الناس له 30 سنة وهو يدخن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي برزة بإسناد صحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها: وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا أقل الأحوال. بعض الناس يدخن بأكثر، وأثمان كذلك السجائر مختلفة. ويا سبحان الله، هو السلعة الوحيدة في العالم التي كتب عليها ضار بصحتك. التدخين ضار بصحتك أو سبب من أسباب السرطان. بقية السلع تجد الترويج لها: احذروا التقليد 100% أو نحو ذلك. أما هذا ضار بصحتك، سبب من أسباب السرطان، ومع ذلك كثير من الناس لا يرعوي ولا يقلع. وبعض الناس يقول: أنا لا أستطيع. كيف ننتصر على عدونا وما انتصرت على شهوتك؟ كيف ما استطعت أن تنتصر على سجارة وتزعم أنك ستنتصر على اليهود والنصارى، أو أنك تثبت في ساحات الوغى؟ فهذا ضعف، هذا ضعف، وهو تلاعب من الشيطان بأهله.